بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس السادس عشر، وفيه تفسير سورة النجم من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتدأ الله هذه السورة بالقسم بالنجم، وقد سبق لنا مرارا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم وفيه عبرة وآية من آيات الله. والمراد بالنجم، قيل المراد الثريا، نجم إذا هوى، ثريا إذا سقطت للغروب وقت الفجر، وقيل بل المراد عموم النجوم عندما تسقط للغروب في وقت الفجر، بما في ذلك من العبرة العظيمة والآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث يصرفها جل وعلا وينظمها ولا يتخلف شيء منها أو يختل شيء منها أو يتغير نظامه. فالله جل وعلا نظم هذه الكواكب تجري في أفلاكها بانتظام دقيق، وتبدو من المشرق وتغرب من المغرب دائما وابدا، كل في فلكه يسبحون. فالله أقسم بهذه الآية العظيمة للدلالة على وحدانيته سبحانه وانفراده بالخلق واستحقاقه للعبادة. والنجم إذا هوى، وقيل المراد والنجم إذا هوى الشهب التي ترمى بها الشياطين إذا حاولوا استراق السمع، فإنهم يرمون بالشهب، وهذه الشهب منقضة من النجوم، شظية تنقض من النجم تلاحق الشيطان الذي يريد استراق السمع. والصحيح أن المراد العموم، عموم النجوم. والنجم إذا هوى، المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب لقريش وللعرب عموما، وسماه صاحبهم لأنهم يعرفونه ونشأ بينهم، عرفوا أمانته وعرفوا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهم لا ينكرونه. ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال هو القول بلا علم، هو القول والعمل بلا علم، هذا هو الضلال. والغواية هي المخالفة عن علم، فالغاوي هو الذي يعصي الله على علم وعلى بصيرة ويخالف لا عن جهل وإنما عن علم، هذا هو الغاوي. وقد نزه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن هاتين الصفتين، الضلالة والغواية، فهو لا يقول بلا علم ولا يترك العمل بالعلم كما عليه الغاوون، بل هو يبلغ ما أمر به ويعمل به في نفسه عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى، ما ينطق ويأمر وينهى ويحلل ويحرم ويخبر إلا عن الوحي، لا ينطق عن هواه وما تمليه عليه نفسه، وإنما هو وحي من الله جل وعلا. ففي هذا دليل على حجية السنة النبوية، لأنها وحي من الله عز وجل، نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله، لا أنها من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يبلغ ما جاءه عن ربه من غير زيادة ولا نقصان، يبلغ القرآن كما تلقاه عن جبريل عن الله عز وجل، ويبلغ السنة كما نزلت عليه من الله عز وجل. فالقرآن والسنة وحي من الله وحجة من الله على عباده، إن هو إلا وحي إن بمعنى ما نافع، ما هو إلا وحي، نطقه صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إن هو إلا وحي، أي ما هو إلا وحي يوحى من الله عز وجل، فهو لا يقول شيئا من عنده وينسبه إلى الله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي عاجلناه بالعقوبة. فالذي يكذب على الله يعاجله الله بالعقوبة ولا يمهله، فكون الله جل وعلا أقره وأعانه وكف عنه أذى الأعداء، هذا دليل على أنه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فهذه شهادة من الله لهذا النبي أنه ما ضل وأنه ما غوى وأنه لا ينطق عن الهوى وأنه لا يأتي إلا بما أوحاه الله إليه، إن هو إلا وحي يوحى. شهادات عظيمة من رب العالمين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المعلم له، ذكر المعلم له وهو جبريل عليه السلام، فجبريل هو الذي علمه بأمر الله، فهو الواسطة بينه وبين الله. وفي هذا نفي لأن يكون تلقى هذا عن الشياطين، وإنما يتلقاه عن جبريل عليه السلام الروح الأمين، علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام وصفه الله بأنه شديد القوى، أعطاه الله قوة شديدة، قوة هائلة، فلا تطيقه الشياطين ولا تقربه عليه الصلاة والسلام، علمه شديد القوى. ثم وصفه بصفة ثانية فقال: ذو مرة، أي هيئة حسنة. جبريل عليه السلام له هيئة حسنة، وقيل المرة القوة أيضا، فهو يجمع بين الصفتين حسن المنظر وحسن وقوة الشخصية، فهو قوي بهي المنظر عليه الصلاة والسلام. فاستوى، أي جبريل عليه السلام استوى، يعني ارتفع، ارتفع في الأفق الأعلى فوق الأرض، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق قد سد ما بين الخافقين على صورته الملكية، رآه صلى الله عليه وسلم وهو في بطحاء مكة، لما رفع رأسه ولما سمع جبريل يقول: يا محمد، ورفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام في الأفق الأعلى، كما قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. هذه الرؤية الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملكية. وأما في سائر اللقاءات فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بصورة إنسان بحضرة أصحابه، يأتيه بصورة إنسان بحضرة أصحابه، أصحابه ينظرون إليه يظنون أنه من الناس، ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يسمعونها والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على كل سؤال إلا واحدا من الأسئلة، وهو سؤاله عن الساعة، عن قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء لا نعلم متى تقوم الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا غالب أحواله أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، حتى إن الصحابة لا ينفرون منه ولا يستوحشون إلا في هاتين المرتين. المرة الأولى رآه بالأفق المبين وهو صلى الله عليه وسلم في الأرض، وجبريل في الأفق الأعلى فكلمه بما شاء الله سبحانه وتعالى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا جبريل عليه السلام، دنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلى، أي زاد في القرب من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان منه قاب قوسين تثنية قوس، وهو ما يرمى به، القوس هو ما يرمى به النبل، وكان هو السلاح المعروف عند العرب يرمون به النبل، قاب يعني قدر قوسين، والقوس الواحد بمقدار ذراع تقريبا، يعني كان منه مسافة قوسين أو أدنى أو أقل من ذلك. هذا يعني أن جبريل قرب من محمد صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى. اختلف المفسرون من الذي أوحى، فأكثرهم على أن الذي أوحى هو جبريل، أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده أي عبد الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أوحى جبريل إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بأمر الله عز وجل. وقيل الذي أوحى هو الله، أوحى إلى عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ولا المعنى المتقاربان. فالذي أوحى الوحي من الله جل وعلا وهو بواسطة جبريل، لأن جبريل هو الواسطة وهو السفير بين الله وبين رسوله، فأوحى إلى عبده ما أوحى مما أراده الله سبحانه وتعالى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب، فالقلب وافق الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، توافق القلب والرؤية ولم يختلف فيما حصل، وهذا يدل على تأكد هذا الواقع. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى ما اسم موصول أي الذي رأى، وهو مفعول، وهو مفعول لكذب، ما كذب الفؤاد الذي رآه، فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما كذب الذي رآه بعينه عليه الصلاة والسلام. فلم يكن هذا توهما، لم يكن هذا توهما عرض لعينه، ولكنه حقيقة، رآه بعينه وتيقنه قلبه عليه الصلاة والسلام. ثم خاطب الكفار فقال: أفتمارونه، أي تجادلون محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أتاكم بالرسالة، تجادلونه وتكذبونه بعدما سمعتم من توثيق الله جل وعلا لما دار بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هل يبقى لأحد أن يجادل في هذا الأمر إلا من له هوى ولا يريد الحقيقة؟ فتمارونه، أي تجادلونه على ما يرى، هو يرى متيقن، وأنتم تجادلونه عن هوى، هل يستوي هذا وهذا؟ الذي يرى الشيء بعينه ويعتقده بقلبه يجادله الجاهل الذي لا يرى شيئا ولم يحضر شيئا، وإنما يعتمد على وهمه وعلى تكذيبه، فتمارونه على ما يرى. ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، هذه المرة الثانية، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملكية مرة أخرى بعد المرة الأولى. قوله ولقد، هذا تحقيق، لقد يعني لام القسم، لقد رآه، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية مرة أخرى بعد هذه المرة التي ذكر الله في أول السورة، في أي مكان؟ عند سدرة المنتهى، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة المعراج قبل الهجرة، وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأسري به صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل على دابة تسمى البراق، سريعة المشي أو العدو، ووصل إلى بيت المقدس في تلك الليلة، وصلى فيه وهبط الدابة، ثم عرج به إلى السماء في تلك الليلة، عرج به من بيت المقدس إلى السماء. والعروج معناه الصعود، العروج معناه الصعود، تعرج الملائكة والروح، أي تصعد إليه الملائكة والروح، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. عرج به صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فالإسراء والمعراج في ليلة واحدة، الإسراء من مكة والمعراج من بيت المقدس المسجد الأقصى. وجاوز صلى الله عليه وسلم السبع الطباق، يستفتح له جبريل كل سماء فيفتح له عليه الصلاة والسلام، إلى أن انتهى إلى هذا المكان فوق السماوات عند سدرة المنتهى. والسدرة شجرة معروفة بهذا الاسم، لكنها ليست كالسدر الذي عندنا، إنما هي سدرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها ما يعرض من الأرض، وينتهي إليها ما ينزل من الله سبحانه وتعالى، ينتهي إليها ما نزل من الله، وينتهي إليها ما صعد من الأرض، فسميت سدرة المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته الملكية الهائلة العظيمة عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة الألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، أي السدرة المذكورة التي هي سدرة المنتهى، فالألف واللام للعهد. يغشى هذه السدرة ما يغشى من الجمال والجلال وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من آيات الله العظيمة، وتغشاها الملائكة الكرام لأعداد كثير. ولذلك لم يبين سبحانه الذي يغشاها، بل قال ما يغشى، هذا مجمل، لأنه لا يعلم تفاصيله إلا الله سبحانه وتعالى. يغشى السدرة ما يغشى. هكذا انتهى محمد صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، وهذا معجزة من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصية له عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى. أبعد خلصنا. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. جنة المأوى، الجنات كثيرة، والذي عند سدرة المنتهى هو جنة المأوى. وقيل إنها هي الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام ثم أهبط منها. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم قال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم الهائل. ما زاغ يعني ما التفت يمنة ولا يسرى من أدبه مع الله عز وجل، لا يتلفت تأدبا مع الله جل وعلا. ما زاغ البصر وما طغى يعني ما تجاوز ما حدد له تأدبا مع الله جل وعلا، لم يلتفت ولم ينظر ولم يمد بصره عما حدده الله له، بل هو صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما حدده الله له. ما زاغ البصر أي بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى أي ما تجاوز ما حدد له رؤيته عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى في هذه الليلة من آيات ربه الكبرى في السماوات وعند سدرة المنتهى ورؤية الملائكة. وهذا كما في قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي هذه الآية قل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فالله عرج به ليريه من آياته، وأراه سبحانه وتعالى ما أراد الله أن يريه إياه إكراما له صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة كلمه الله عز وجل وفرض عليه صلوات الخمس، 50 صلاة في اليوم والليلة. أول ما فرضها الله 50 صلاة، فلما أخبر موسى عليه السلام بذلك قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ولقد بلوت بني إسرائيل. فرأى منهم العجز والكسل عنه، فأسأل ربك التخفيف. فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى استقرت على 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال الله جل وعلا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 صلاة في العمل، وهي 50 صلاة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكل فريضة عن 10 فرائض. فإذا صلى المسلم الصلاة كما أمره الله وأداها كما أمره الله زاده الله عز وجل فضلا من عنده 10 صلوات، فهي 5 صلوات في العمل، وهي 50 صلاة في الميزان عند الله جل وعلا. فهذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة صلوات الخمس، من حيث مكان فرضيتها وهو فوق السماء، ومن حيث أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة الملك، وإنما بين الرسول وبين الله جل وعلا. هذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة التي يخف أمرها عند كثير من الناس، وربما يعتبرونها من العادات والتقاليد، ويعتبرونها من العادات والتقاليد ولا يعرفون قدرها، وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله جل وعلا وذكر الله أكبر، فهي صلاة عظيمة اعتنى بها العلماء ببيان فضائلها ومزاياها، حتى ألف أحدهم كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، وهو مطبوع ومتداول، تعظيم قدر الصلاة، ذكر فيه فضائل هذه الصلوات ومقدارها عند الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة عظيمة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت إن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، هذا يدل على عظمها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى في هذه الليلة العظيمة وفي هذا المعراج العظيم، وهو من أكبر معجزاته وكراماته صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر البعض أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله وحي، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والسؤال: هل هذا صحيح؟ وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اكتب والذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين لا يكون إلا عن وحي، أما كلامه في أمور العادات وأمور الدنيا فلا يلزم أن يكون عن وحي. ما حد قال إن كلامه في أمور العادات أنه وحي، وإنما كلامه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وحي من الله جل وعلا قطعا، والذي يكذب لهذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا من أمور الدنيا ما هو من أمور الدين. تعبير النخل هذا ليس من أمور الدين، وإنما هو من أمور الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. ولم يقل هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما قاله لعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال له اكتب. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا سجد المشركون لما سمعوا هذه السورة، سورة النجم؟ هم سجدوا معها، لكن الله أعلم لماذا سجدوا. فقد ورد أن الشيطان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات أنه ألقى على أسماع المشركين، لما قرأ صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الشيطان ألقى مدحا لهذه الأصنام، فظن المشركون أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أثنى على آلهتنا. فلما سجدوا معه. هكذا ورد والله أعلم، هكذا ورد والله أعلم. وهي تسمى قصة الغرانيق، لأن الكلام تلك الغرانيق العلا، يعني هذه الأصنام الغرانيق العلا، وإن شهادتهن لترتجى، هذا من الشيطان. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته الله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يذكرون هذا عند تفسير سورة الحج التي فيها هذه الآيات، ويذكرونه عند تفسير سورة النجم، ويروى هذا الحديث لكنه حديث ضعيف مرسل ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعض أهل التفسير وغريب القرآن أن معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى أي أن القرآن نزل منجما عنه. نعم هذا من الأقوال، من الأقوال في النجم أن المراد به ما ينزل من القرآن من النجوم، لأن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منجم يعني على آجال وأقساط، ما نزل جميع دفعة واحدة، وإنما نزل على آجال وأقساط حسب الحوادث، حسب الحوادث. فيقولون المراد بالنجم هنا الجملة من القرآن التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى بقلبه، فما المراد بالرؤية القلبية؟ ولماذا صار السلف إلى هذا التوجيه وقد ورد النص عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لم ير ربه عز وجل؟ الرؤية القلبية معناها العلم، الرؤية القلبية معناها العلم واليقين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية قلبية في الإجماع، أما أنه رآه بعينه فهذا محل خلاف، والجمهور وهو الصحيح على أنه لم يره بعينه، لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا، وإنما رؤية الله تكون في الآخرة، أما في الدنيا فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ففي الدنيا لا أحد يرى الله في اليقظة، أما أنه قد يراه في الرؤيا هذا يحصل، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أما اليقظة فلا أحد يرى الله في الدنيا، لا الرسول ولا غيره، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن سبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وقال لخديجة رضي الله عنها دثروني كان بسبب رؤيته لجبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها؟ لا، لكن فوجئ بشيء لم يعهده، فوجئ عليه الصلاة والسلام بشيء لم يعهده، يقول له اقرأ وما قرأ ولا يقرأ ولا يكتب، ولهذا يرد ويقول لست بقارئ، فيغطه ويقول اقرأ فيقول لست بقارئ، ثم في المرة الثالثة بعد المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. فالذي فاجأه صلى الله عليه وسلم هو أنه أتاه شيء لم يعتده، وأتاه الملك وهو خال في الجبل ما عنده أحد، هذا الذي خوفه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤية منامية؟ وهل يبت يقول أحسن الله إليكم هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤية منامية؟ وهل يبدع من قال بأنها رؤية منامية؟ ما يبدع، فقط يكذب، هذا كذاب اللي يقول رؤية إنها الأسرى بروحه فقط دون جسده، هذا يكذب، لأنه يعني يكذب القرآن ويكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسراء والمعراج ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، وهو يقظة لا مناما، ولهذا قال سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد لا يكون للروح فقط، إنما يكون للروح والجسد. ولو كان الإسراء والمعراج رؤيا ما استغربت قريش هذا، لأن الرؤيا كل يراها، استغربوا إنه ذهب إلى بيت المقدس وهم يأخذون شهر بالطريق، وراح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء إلى مكة في ليلة واحدة، هذا الذي استغربوه، هذا الذي استغربوه. ولو كان رؤيا ما استغربوا هذا، لأن الرؤيا معروف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومر على أهل السماوات، فهل ثبت أن جبريل عليه السلام توقف عند حد معين أثناء عروجه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعروج لوحده؟ نعم، فيه أن جبريل توقف عند حد وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا هذا الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة البراق إلى السماء أم كان إسراؤه فقط على البراق؟ البراق إنما استخدم في الإسراء على الأرض، نقل الرسول من مكة إلى بيت المقدس على البراق، أما نقله إلى السماء فهو بالمعراج المصعد الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما هو بالبراق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت في بعض التفاسير بأن شيخ مدين الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام هو شعيب عليه الصلاة والسلام، ويكون شعيب في ذلك بعد لوط عليه السلام، فما هو الراجح في ذلك؟ لم يثبت أنه شعيب، وإنما هذا رأي لبعض المفسرين، ولم يثبت أنه شعيب. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يرد هذا ويقول إن شعيبا عربي، لغته عربية، وأما موسى عليه السلام فلغته سريانية أو لاتينية، فكيف يكون يعني يتخاطب هو إياه مع أن اللغة مختلفة؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الله لم يقل إنه شعيب، ما ذكر أن هذا الرجل الكبير الشيخ الكبير أنه شعيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يقول: هل يصح الاستدلال بهذه الآية على النصارى في هذا الزمان؟ لا، هذه في النصارى الذين أسلموا، الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يفترون بآيات الله ثمنا قليلا، فهي في الذين أسلموا. أما اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لا أحد يقول إنهم مسلمين، أعوذ بالله، أحد يقول هذا إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم سبحانه وتعالى، فكيف يقال هم أقرب مودة للذين آمنوا وهم يقولون الله ثالث ثلاثة؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أن الإنسان يقرأ الآيات ولا يستعجل لعرف هذا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، شوف ما كملت الآيات، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع إما عرفوا من الحق، هم المقصودون. أما اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نقول: هؤلاء هم المقصودون بالآية؟ لا، هذا تعنت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد تحديد الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد تحديد الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى ليلة الإسراء والمعراج؟ الظاهر والله أعلم أنه صلى ركعتين. نعم، يعني ما بعد فرضت عليه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول: آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص. نعم. يقول: آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. تعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول: آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون إلا الموافق للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص، يعمل عملا صالحا هذا لا يكون إلا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالفه هو مردود، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ذبح رجل عند قبر ظنا منه أنه أفضل من الذبح في بيته، فهل هذا يعد من الشرك؟ إن كان يقصد تعظيم الميت والتقرب إليه فهذا شرك أكبر، وإن كان يذبح عند القبر يظن أن الذبح عنده هو لا يريد إلا الله جل وعلا، يذبح لله لكن يظن أن الذبح عند القبر أفضل ولا يريد القبر إنما يريد المكان فقط، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التبرك بجدران الكعبة، وهل يعد شركا أكبر؟ لا أصل له، لا ما هو شركا أكبر لكنه لا أصل له، الكعبة إنما يستلم منها الحجر الأسود والركن اليماني، وما عداه لا يستلم ولا يقبل، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه، أما الركنان الباقيان فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. ولما رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة نهاه عن ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدق. فترك استلام الأركان الشامي والعراقي، تركهما امتثالا لما بلغه من أن سنة الرسول إنما هي في الركنين، والحكمة في ذلك أن الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الأركان الباقية فالكعبة قصرت من ناحية الشمال وأخرج منها الحجر لقصور النفقة على قريش، لما أعادوا بناء الكعبة قصرت النفقة عندهم فاحتطموا من الكعبة ما يسمى بالحجر ويسمى بالحطيم لأنه احتطم من الكعبة، فلا يستلمان ولا يقبلان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإن كان من الكعبة فدل على أن الكعبة لا تستلم ولا تقبل إلا ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالكعبة وكان يتعلق بستارها أو يتعلق بباب الكعبة، هذا من التزيدات عند الجهال، هذا من التزيدات عند الجهال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحة ولكنه ليس بشرك، لكنه ليس بشرك، لا يصل إلى حد الشرك، إنما يكون هذا غير مشروع، قد يكون بدعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحتكم بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وما هي أفضل الكتب في بيان مفردات القرآن؟ القرآن له كتب مؤلفة في مفردات والغريب، ولكن أحسنها فيما أعلم هو مفردات الراغب، كتاب جيد مفيد جدا الراغب الأصفهاني، هناك الغريب غريب القرآن وغريب السنة، كل في مؤلفات في الغريب، في غريب القرآن وغريب السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل محمد بن نصر المروزي هو مصنف كتاب تعظيم قدر الصلاة؟ لا، ظاهر أنه أبو الشيخ أولا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية. نعم. يقول: الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية، هل يصح أن يفسر بها القرآن ويكون تفسير صحيح؟ أولا تفسيره بالعلم ما هو صحيح، ما هو بعلمي هذا، إلا إذا قصد به علوم الدنيا فقط، علوم الدنيا، أما علمي إطلاق فلا، العلم المطلق هو علم الشريعة، أما الصناعات والحرف والمخترعات هذه لا يطلق عليها العلم، لأن العلم لفظة العلم لفظة شريفة فلا تطلق على هذه الأشياء، ولا يفسر بها القرآن لأنها أعمال بشرية ونظريات بشرية تختلف وتخطي في كثير، فلا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين. هذه أوجه التفسير الأربعة، هذه أوجه التفسير. وكذلك اللغة العربية التي نزل بها القرآن، فسر القرآن إما بالقرآن نفسه بالآيات الأخرى، وإما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، وإلا بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه تفسير القرآن، وإلا بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ورووا عنهم تفسير القرآن، وإما باللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما النظريات فلا يفسر بها القرآن لأنها تخطئ وتصيب، وربما تأتي نظرية ثم تأتي نظرية بعدها تكذبها وتبطلها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل في المنام؟ يستطيع؟ لا، ما هي الرؤية بهواك إذا بغيت تجي. هذه الرؤية هذه من إرادة الله سبحانه وتعالى، ومن آيات الله يجريها لمن يشاء من عباده، فما يبهواك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين عدم يقول كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين تفكره نعم وبين عدم تفسير القرآن بالرأي؟ تدبره على ما جاء في السنة وفي القرآن بعضه ببعض، في السنة في أقوال الصحابة والتابعين باللغة العربية، تدبره بهذه الأصول، تدبره بهذه الأصول والمصادر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون هناك خلاف في حكم تارك الصلاة مع أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كفر تاركها، ومنهم علي بن أبي طالب وعمر الفاروق رضي الله عنهم دون مخالف لهم من الصحابة؟ يا أخي، السنة كفرتهم، الأحاديث الصحيحة كفرته، قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وفي القرآن إذا سئل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما هو الجواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب يجيبون: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، يمنعون الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فقرن تارك الصلاة مع هؤلاء، ومنهم المكذب بيوم الدين. ثم قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولو لم يكونوا كفارا لنفعتهم شفاعة الشافعين، لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر دون الكفر الأكبر المخلد في النار يكونون مبتدعة؟ لا، ما هو مبتدعة، هذا قال به بعض العلماء بعض الأئمة، لكنه خطأ. الأدلة الصحيحة تدل على خطأ هذا القول، وإن قال به من قال. نعم. لكن ما يصل إلى حد الكفر أو الردة أو نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة قدمت من إفريقيا إلى الرياض قبل أشهر وهي مريضة، وإذا ركبت السيارة يشتد مرضها ويؤلمها قلبها عدة أيام، والسؤال: هل يجب عليها أن تحج بأن تسافر بالطائرة إلى جدة ثم بالسيارة مع اشتداد المرض عليها؟ وإذا كان لا يجب عليها، فهل يجوز أن يستنيب أحد أولادها فيحج عنها؟ هذه فيها تفصيل. إذا كان يرجى زوال ما فيها وأن تقدر على الحج في المستقبل، فإنها تؤجل الحج إلى أن يزول ما فيها تحج بنفسها. أما إذا كان لا يرجى، المرض مزمن، قرر الأطباء أنه مرض مزمن ما له علاج ولا يرجى زواله، فإلا أن توكل من يحج عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهل تعتبر الزيارة من أعمال الحج؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر من أجلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى 3 مسافات، فيكون القصد للسفر إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، وتدخل الزيارة تبعا. فمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أو كان قادما إليها، اللي في المدينة جاء من سفر أو القادم إليها من غير أهل المدينة، استحب لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. أما أنه يقصد لسفره زيارة القبر فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، وأيضا هذا لم يشرعه الله، لم يشرع الله أن الزيارة تكون مع الحج أو أنها تابعة للحج، وإنما وقتها موسع، يزور قبل الحج، يزور بعد الحج، يزور في أي شهر، الأمر واسع ولله الحمد، ما لها ارتباط بالحج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها. يقول: ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها، وكذلك قال عند قوله تعالى: المصباح في زجاجة، قال إن المقصود بها فاطمة رضي الله عنها، فما رأي سماحتكم؟ هذا تفسير الشيعة، وعندهم مضحكات أكثر من هذا، عندهم مضحكات أكثر من هذا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول هذه عائشة. يا ليتني كنت ترابا، يقول لا، يا ليتني كنت ترابيا، يعني تابع لعلي أبي تراب، وغير ذلك من المضحكات، تحريف كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: استشكل علي قول، وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف. يقول: استشكل علي قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف، الخلاف على قسمين: خلاف ظهر الدليل فيه مع أحد القولين فلا يجوز لنا أننا نترك ما قام عليه الدليل ونأخذ ما خالف الدليل، هذا واحد، هذا ينكر فيه، من أخذ بقول يخالف الدليل ينكر عليه، لا قول لأحد مع الدليل أبدا، ولا اجتهاد مع النص. النوع الثاني: الخلاف الذي ما ظهر الدليل مع أحد المختلفين، كل واحد من القولين محتمل ولم يظهر الدليل مع أحدهما، هذا هو الذي لا إنكار فيه، هذا هو الذي لا إنكار فيه، لأنه ما ظهر الدليل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: خرج جيران لنا من بيتهم قبل مدة طويلة، واستوطن الجن في هذا البيت. إيه وراهم يطلعون منه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، وقاموا بالخروج على أطفالنا والتلبس ببعضنا، فهل يجوز لنا أن نجعل مسجلا للقرآن في هذا البيت وأن نقرأ فيه، وما هي الطريقة الصحيحة في إخراجهم؟ خاف يأخذون المسجل، ما هو هذا، ما هو حل هذا، لكن الاستعمال الورد والذكر، استعمال الورد والذكر، ما هو المسجل، المسجل حديد ما، لكن أنت تورد في البيت وتقرأ القرآن أو أحد من أهل البيت يقرأ، هذا هو الذي ينفع، ينفع الله به، أما مسجل حديد ولا يهمنا الجن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة، فالبعض لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، والبعض الناس لا يستطيع أن يسجد سجودا صحيحا ولا يجد موضعا للسجود، فهل يصلوا على قدر استطاعتهم أم ينتظروا حتى تنتهي الصلاة ويخف الزحام ثم يصلوا؟ وهل الله أوجب علينا أن لا نصلي إلا في المسجد الحرام؟ ما مكة ما فيها مساجد، ما عندها يعني، ما في حولها فضاء وبر، لا، ما نشق على أنفسنا ونقول إلا نصلي في المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في الأبطح، ما بينه وبين المسجد الحرام إلا مسافة يسيرة عند المعلات، ولم يكن يذهب إلى المسجد الحرام إلا للطواف، إلا للطواف وأداء النسك، ما صلى في المسجد الحرام إلا صلاة الفجر عندما طاف للوداع عليه الصلاة والسلام وأراد السفر. الله وسع على المسلمين، هم اللي يضيقون على أنفسهم، ولا يجوزك تصلي بالإشارة اخرج يا أخي، اذهب للمساجد الأخرى، اذهب للمساجد الأخرى وصل فيها. نعم، لا تضيق على نفسك. الناس هم الذين شقوا على أنفسهم وظنوا أن الإنسان ما يجلس إلا في المسجد الحرام ولا يصلي إلا في المسجد الحرام، ولا الحرم كله ولله الحمد كله حكم واحد، ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه الأجور، كل ما كان داخل الأميال الله وسع على المسلمين، لكن هم يضيقون على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال، وهل ينكر على من قال بخلاف ذلك؟ متى رمي الجمرات قبل الزوال؟ لا يجوز، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص بهذا لأحد، انتظر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حتى زالت الشمس فرموا الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم، ولا رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، إنما هذه أقوال لبعض العلماء عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف الدليل فلا عبرة به، فالذي يرمي قبل الزوال في أيام التشريق رميه غير صحيح لأنه مخالف لرمي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت؟ يقول: ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت؟ نعم، الحج يحتاج إلى نفقة، فأخذ النقود من أجل أن يحج عن الميت يتبلغ بها هذا شيء طيب لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: صليت إماما وفي إحدى السجدات لم أضع إحدى يدي على الأرض، فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي؟ يقول: صليت إماما وفي إحدى السجدات لم أضع إحدى يدي على الأرض، فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي؟ ما ندري إيش معنى قوله لم يضع يده على الأرض، يعني إنه صار بينه وبين الأرض فراش وحايل، أو أنه كاف يديه ما نزلت لا على فراش ولا على غيره، هذا لا يصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الوجه، الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والركبتان، والقدمان، فلا بد أنه يسجد على سبعة أعظم. فإذا كان رفع يديه ولم يضعهما على الأرض لا مباشرة ولا من وراء حائل فإنها لا تصح صلاته، إلا إن كان هذا لعذر ما يستطيع يضع يديه، عذر يده ما يعني فيها ألم ومرفوعة فيها كسر ومرفوعة ولا يقدر ينزلها، هذا له عذر. أما إذا كان إنه سليم ولا فيه أي آفة ولم يضع يديه فهذا لا تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تقول السائلة: النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين، تقول النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين هل تصلي وتصوم؟ نعم، إذا انقطع عنها الدم في أثناء النفاس قبل الأربعين ورأت النقاء فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن عاد إليها قبل الأربعين فإنها تجلس وتكمل الأربعين، وما صامت وصلت في وقت الطهارة صحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم. يقول: كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم، فماذا أفعل بها؟ هل أحرقها أم ماذا؟ الحمد لله الذي من عليك للتوبة والرجوع إلى الحق، ونسأل الله أن يهدي بقيتهم وأن يردهم إلى الصواب وأن يهديهم للحق. الأوراق أفرقها اتلفها، ولكن عليك أيضا عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع، تبين لهم الخطأ لعل الله أن يهدي من يشاء منهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من تورط بالقروض الربوية وهو حتى الآن يقصدهم إيه؟ يقول: فما الحل؟ الحل ما له حل، إن كان يبي يسامحونه وينهون يضعون عنه الأقساط الربوية، وإلا هم سيلزمونه بدفعها، وهو الذي ورط نفسه في ذلك. نعم، كان سأل قبل أنه يدخل في التعامل الربوي، أما بعد ما تورط ليس له حيلة إلا أنهم هم يسمحون عنه ويتوبون إلى الله ويتركون هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وردت أسئلة كثيرة تسأل عن درس الأسبوع القادم الذي يكون بدلا عن 40 النووية بعد الحد إن شاء الله. بعد الحد إن شاء الله. نعم. انتهى.